أحسن الله إليكم. هناك من يرى نازلة أو مصيبة وقعت في الأمة يبدأ يدعو إلى الاعتصامات والمظاهرات ضد الحكام والعلماء لكي يستجيبوا تحت هذا الضغط، فما هو رأيكم في هذه الوسيلة؟ الضرر لا يزال بالضرر، إذا حدث حادثة فيها ضرر أو منكر فليس الحل في أن تكون مظاهرات أو اعتصامات أو تخريب، هذا ليس حلا، هذا زيادة شر. ولكن الحل مراجعة المسؤولين، مراجعة المسؤولين ومناصحتهم وبيان الواجب عليهم لعلهم أن يزيلوا هذا الضرر. نعم. الله إليكم. وهذا يقول للباب سؤال أهل العلم: ما رأي فضيلتكم في الأحداث الراهنة وما موقفنا منها؟ نرجو التفصيل لكثرة الخوض فيها. هل مثل الجواب الذي مر قريبا أن الأحداث التي تهم الأمة وفيها ضرر على الأمة الموقف منها المناصحة لولاة الأمور، إما مشافهة وإما كتابة وإما اتصالا بتلفون، هذا هو الحل. وهم ولاة الأمور في هذه البلاد ولله الحمد فيهم الخير وهم يريدون الخير إن شاء الله، فالواجب مناصحتهم بأي وسيلة، إما مشافهة وإما مكاتبة وإما اتصال أو غير ذلك. نعم.